لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الهداية العامة، وهو يتكلم عن النحل، هداية الله عز وجل المخلوقات لما يصلحها، وذكر من ذلك النحل. قال: فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصا تسيح سهلا وجبلا، فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار، فترجع بطانا، وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته، فتعيده حلاوة ونضجا، ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى. فإذا امتلأت تلك البيوت عملت إلى مكان آخر إن صادفته، فاتخذت فيه بيوتا وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى. فإذا برد الهواء وأخلف المرعى، يعني فسد، وحيل بينها وبين الكسب، لزمت بيوتها واغتذت بما ادخرته من العسل، وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراتع، وتشتغل كل فرقة منها بما يخصها من العمل. فإذا أمست رجعت إلى بيوتها، فإذا كان وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعه أعوان له، فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها. فإن وجد منها رائحة منكرة أو رأى بها لطخة من قذر منعها من الدخول. هو الظن بيمنع من الدخول النحل الغريب عن الخلية، وإلا فالنحل أصلا لا يقع في النجاسات، ليس كالذباب مثلا، النحل لا يقع ابتداء على النجاسات أو القذرات. يقول: فإن وجد منها رائحة منكرة أو رائحة بها أو رأى بها لطخة من قذر منعها من الدخول وعزلها ناحية إلى أن يدخل الجميع، فيرجع إلى المعزولات الممنوعات من الدخول فيتفقدهن ويكشف أحوالهن مرة ثانية. فمن وجده قد وقع على شيء منتن أو نجس قده نصفين، ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية. هذا ذأب البواب كل عشية. وأما الملك، احنا قلنا هي الملكة في الحقيقة، فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا اشتهى التنزه، فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم. طبعا ده تصور معين، مش يعني معرفش كده خلوها مملكة ايه بحق وحقيقة فيخرج ومعه مراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. المشهور أن المالكة تخرج في وقت الاستفاد، يعني وقت التزاوج. ومن عجيب أمره أنه ربما لحيقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه، فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها، ويتبعه جميع النحل، تبقى الخلية خالية. فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر، احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل، فيعرفه باجتماع النحل إليه، فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودا. وهو إذا خرج غضبان جلس على مكان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة، فيأخذ صاحب النحل رمحا أو خصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الطيب الرائحة، العطر النظيف العطر النظيف ويدنيه إلى محل الملك، ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب، المزهر واليراع اللي هي آلات الموسيقى. يعني لا يخفى أن المؤلف رحمه الله يحكي الواقع وليس هو بصدد تقرير حكم آلات الطرب، يعني يحدث من الناس ذلك. ولو أنهم كانوا يحسنون أن يقرأوا القرآن لربما كان أحسن في جذب الملكة. يقول: فيحركه وقد أدنى إليه ذلك الحشيش، فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك، قلنا الملكة، فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على ذلك الضغط للقبضة من الحشيش أو النبات، خذ بيدك ضغفا فاضرب به، يعني حزمة، وتبعه خدمه وسائر النحل، فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. يعني شوف شم الهواء، يقع على الأزهار فقط، يأخذ رحيق الأزهار. من عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلم المفسدة ولا تدين بطاعتها. هو المعروف أيضا النحل بيستبقي ملكة واحدة، بيبقى في كذا واحدة من الإناث تغذى بغذاء ملكات النحل فتصبح ملكات، وبعدين بيتخلصوا ويجعلوا إيه، يتخلصوا بقتل الملكات الأخرى وتبقي ملكة واحدة. فليس أنه يقتل الملوك الظلمة، هم صراعهم زي الناس كده، الملك الواحد وإلا ما يبقاش فيه إيه، المركبة فيها الرئيسين تغرق، فما بيقبلوش الفوضى. يقول: والنحل الصغار المجتمعة في الخلق هي العسالة اللي بتخرج العسل، وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع اللي هي الملوك في الحقيقة، الملكات. الملكات بتبقى طويلة جدا، الغذاء الملكات تغذت عليه، وكأنه بيعملوا حكاية بإلهام ربنا سبحانه وتعالى لها، يعني ان يبقى في عدة ملكات عشان لو ماتت ولا حاجة يبقى في واحدة ايه بديلة، الى ان يعني تصل النحلة الملكة الى زمن التزاوج. يقول: وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع واخراجها ونفيها عن الخلايا، واذا فعلت ذلك جاد العسل، وتجتهد ان تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته. ومنها صنف قليلة النفع كبيرة الجسم، وبينها وبين العسالة حرب، فتقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها، اللي هي قلنا زي الملكات الزيادة. والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها، فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها وألجأتها إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل، فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر. فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى، فحملتها وألقتها خارج الخلية. وقد ذكرنا أن الملك أي الملكة لا يخرج إلا في الأحايين، وإذا خرج خرج في مجموع من الفراخ والشباب، وإذا عزم على الخروج ظل قبل ذلك اليوم أو اليومين، يعلم الفراخ وينزلها منازلها ويرتبها، فيخرج أو تخرج يعني، ويخرجن معه على ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه. وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنهن يطلبن الملك، فيجعل كل واحدة منهم على طائفة من الفراخ، ولا يقتل ملك منها ملكا آخر. احنا قلنا ان الكلام ده يعني كلها دي حاجات واقعية، يعني فالمعروف الآن بدقة شديدة ان النحل كما ذكرنا بيبقى فيه نوعين من البويضات، بويضات ملقحة تخرج منها الإناث، من تتغذى منهن بغذاء معين في الخلية تتحول إلى ملكة قابلة للتناسل، وما سواها لها غذاء آخر تخرج منها الشغالة وهي عقيمات. أما البويضات غير الملقحة فتخرج منها الذكور. يقول: ولا يقتل ملك منها ملكا آخر، لما في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية وخاف من تفرق النحل بسببهم احتال عليهم فأخذ الملوك كلها إلا واحدة ويحبس الباقي عنده في إناء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم، حتى إذا حدث بالملك المنصوب حدث من مرض أو موت أو كان مفسدا فقتلته النحل أخذ من هؤلاء المحبوسين واحدة وجعله مكانه لئلا يبقى النحل بلا ملك فيتشتت أمرها. ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزها ومعه الأمراء والجنود ربما لحقه إعياء فتحمله الفراخ. هو الغريب ظن أن الفراخ دي الأرض عليهم ليه لما الشغال يعني أو نواتهم. في النحل كرام وعمال لها سعي وهمة واجتهاد، وفيها لئام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة، فالكرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. والنحل من أنظف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا تلق ولا تلقي زبلها إلا وهي تطير الفضلات يعني، وتكره النتن والروائح الخبيثة. سبحان الله، يقول لك أن العسل ما بقاش إيه بالنقاء ده، لا دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وأبكرها وفرخها أحرس وأشد اجتهادا من الكبار، الظن هي أحرس. يقول أقل لسعا وأجود عسلا، ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار. ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه قد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها، وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام. الشمع يعني بيتعمل منه شمع عشان يبقى شمع وقود يعني. بمنزلة الهداة من الأنام، كانت أكثر الحيوان أعداء وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة وبركة، وهذه سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم. يعني قصدي في حيوان أشياء كثيرة حية تكره النحل عشان تخاف منها عشان تلسعها فتقوم إيه تطردها يعني عايزين يموتوها. يقول وهذا النمل من أهدى الحيوانات. هو النمل والنحل على فكرة قريبين من بعض من جهة ال النمل والنحل الهندسة الوراثية بتاعتهم انه بنفس الطريقة، انه هو برضو الشغالة والإناث دول إناث ملقحة وولدات ملقحة، والذكور عبارة عن بويضات غير ملقحة. رقم عدد الكروموزومات 16 زوج، الذكور 16 فرد 16 زوج. بعض اللي بيتكلموا على موضوع الاعجاز العددي يقولوا ان السورة رقم 16 هي ايه، هي سورة النحل. الله اعلم يعني، زي ما الحديد سورة رقم الحديد 57 الرقم الذري بتاع الحديد، الله اعلم. لا رقم الكتلة مش فكرة. يقول فإن النملة وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق موجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقوتها في وقت الإمكان. فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته في القتين لئلا ينبت. سبحان الله، هذا صحيح فعلا أن الحاجات كلها تبقى في جوا بيوت النحل. النمل مقسومة، الحبة مقسومة اثنين، عشان ما تنبتش فيها تقوم تبوظ المادة الغذائية بتاعتها عليها يعني. قال فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة. ذكر الجحظ في كتابه الحيوان بأنها تفلق الحب كله أنصافا، فأما إذا كان الحب من حب الكزبرة فلقته أرباعا، لأن أنصاف الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب أو ينبت يعني. ممكن مشاكل الجحر بتاعها عشان لو هو فعلا الجحر ده اتملى نبات وكبر هيتهد فعلا، والمادة الغذائية اللي موجودة اللي هي الغذاء بتاعها هتطلع في تكوين النبات. ما كل حبة نبات بتبقى فيها مادة غذائية كافية لإخراج الجنين لغاية ما يوصل لإيه؟ لمرحلة القدرة على امتصاص من الـ من الـ من الأرض وتكوين وطلوع لغاية فوق عشان يبدأ يعمل غذاء من الأوراق من الورقة من اللي هو الكلوروفيل يعني من أشعة الشمس. نباتات أصلا بلا عقل ومع ذلك منضبط انضباط عظيم لها هداية خاصة بها. يقول فإذا أصابه بلل وخفت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما في ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها، ولا تتغذى منها نملة على ما جمعه غيرها. الله أعلم. الظاهر أن المجموعة كلها والمملكة النمل كلها بتتغذى على المجموعة يعني عندهم عمل جماعي يعني. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خطبته، ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته اللي هو النمل يعني المبهم يعني مش محدد معين، ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس. اسم المبهم هو أي، هو أي. يقول باسم الجنس اللي هو النمل، وإرادة بما يثبته من اسم الجنس، وإرادة للعموم النمل ألف واللام الاستغراق. ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فتحصنون من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك. وهذا من أعظم الهداية، من أعجب الهداية. شفنا تحطيمكم للزجاج سبب أن النملة فيها جسم الزجاج. سليمان عليه السلام شكر الله عز وجل على ذلك بعدها وقال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأنه إذا كانت هذه الكائنات تعرف عدله وأنه لا يقتل بغير يعني سبب، وأنه إن قتل هو وجنوده وإن حطموا بيته فإنما هو بغير قصد وليس بإرادة القتل بلا فائدة. وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النملة بقوله وحشر لسليمان وجنود لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ثم قال حتى إذا أتوا على وادي النمل فأخبر بأنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل مش معروفا كوادي السباع. وادي السباع موضع بين مكة والبصرة الذي قتل فيه الزبير بن العوام. يقول ونحوه. ثم أخبر عما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم، ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما، وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولهذا ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم. وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد، طائر صغير يقولون ضخم الرأس والمنقار له ريش نصفه أبيض ونصفه أسود، هو عصفور صغير يعني. حديث صحيح صحيح الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. قتل أربع من الدواب. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ يعني هل لا قتلت نملة واحدة؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يقتل النملة إلا إذا صال وتعدى، لأنه قال فهل نملة واحدة يعني التي قرصتك وتعدت عليك. وفيه فائدة أن النملة من الأمم المسبحة، لكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن يبدو والله أعلم أن هناك من الحيوانات ما هو يعني أكثر من غيره أو أخص، وإلا فقد أمر بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفث على إبراهيم، كما أن الكفار من البشر يسبحون قهرا باعتبار حالهم الذي هو يعني هم تحت القهر والسلطان الإلهي، وأبدانهم تجري على وفق ما أمر الله عز وجل، وإن أبوا فكذلك الحيوانات فيها وفيها. ذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة، فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن، فجلس عليه ثم تشهد، ثم قال: لتنتهن أو لا يحرقن عليكم، ونفعل ونفعل. قال فذهب. ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: قد قيل يقرأ عن النمل كرقية: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا لا يعني لا مانع منه، يعني يقرأوا رقية، فإن أبى النمل أنا أرى أنهم يضعوا له يعني المواد التي تطرده أو المواد السامة القاتلة له، يعني هو إذا أخذها فهو الذي ضر نفسه، بدل ما يعني كده يعمل المواد التي لها رائحة البودرة يعني التي تطرده يعني. ولو مات من ذلك بعد التعدي سواء على الطعام أو على الناس فيبقى هو الذي تعدى. فإذا كان يجوز دفع الصائل من البشر المسلمين فيجوز دفع النمل إذا تعدى وصال، وزي ما قلنا فهل نملة واحدة تدل على جواز قتل ما صال منها. وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة. في كتاب الجاحظ أن النمل قد فطر على الحرص على أن يعمل جميعا، النمل عنده عمل جماعي ملتزمين بيه يعني. من عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه قال خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها فقال ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم. رواه الحاكم الدارقطني. أظن هذا الحديث لا يصح. نعم هو حديث ضعيف فعلا وهو خلاف المشروع، وهو أن هذه الكائنات تطلب السقيا ولا شك أنها تسبح، ومع ذلك شرع لنا أن نستسقي، ولم يرد أننا نكتفي بتضرع البهائم أو الحشرات كالنمل، وإنما نتضرع نحن إلى الله، وليس أننا نرجع فقد كفينا. هذه الحيوانات والكائنات والحشرات تطلب السقيا ولكن نحن نتعبد لله بذلك. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق النجي قال خرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك فإما أن تسقينا وترزقنا رحمك الله وإما أن تهلكنا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك. اسناده ضعيف. يقول ولقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها قال فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا قال فعلت ذلك مرارا فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية وقد حكيت له هذه الحكاية هذه النملة فتراها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. بس طبعا النمل فين والنحل فين؟ النحل أنظف بكثير. النمل يأخذ الصراصير والدبان والجراد الميت أما سبحان الله النمل. أما النحلة فلا تقرأ شيئا من ذلك الأزهار فقط. والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل ويذكر أن سليمان بن داود صلى الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة قالت 3 حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة وجعل معها 3 حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فورد فيها حبة ونصف حبة فقال أنت زعمت أن قوتك كل سنة 3 حبات فقالت نعم ولقد صدقتك ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك حسبت الذي معي فوجدته أكثر من المدة المضروبة فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي. يعني عندها شد حزم على البطون. فعجب سليمان من شدة حرصها وهذا من أعجب الهداية والفطنة. ومن حرصها أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه، وهي على ضعفها شديدة القوى، فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها. ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو جرادة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة، فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة إليه من مكان بعيد فاحتملته، فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه، فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه، فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره، فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منها، فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها، فجاءوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضا حتى يتساعدوا على حمله ونقله، وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها، فإن وجدت بها حنطة قطعتها وفرقتها وحملتها، وإن وجدتها شعيرا فلا، ولها صدق الشم وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنها. وليس للنمل قائد، هذا ليس بصحيح، النمل له قائد كالنحل. بيقول ليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل، إلا أن لها رائدا يطلب الرزق وهو يريد الشغلات يعني. فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات، وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها وغير مختلسة غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها. هو ده اللي مختلف عن الكلام اللي قاله الأول، إن كل نملة تأكل من اللي هي جمعته بس، لا هو المجموع بيأكل من المجموع. ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحتجز من الذر النمل صغار النملة يعني لا تسقط في عسل أو نحوه، فإنه يحفر حفرة يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء، أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء، فتأتي الذر تطيف به فلا تقدر عليه فتتسلق في الحائط وتمشي على السقف إلى أن تحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه، وجربنا نحن ذلك، ضبطها هندسيا لغة ما تيجي بالضبط يعني. الظاهر عندها عيون ليست كالعيون المعروفة يعني. عندها الحشرات دي معظمها عيونها متعددة مركبة. يقول وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد، واتفق أن أسفل الطوق نمل، فتوجه في الجهات ليخرج فيلحقه وهج النار، فلازم المركز وسط الطوق وكان فيه، وكان ذلك مركزا له وهو أبعد مكان من المحيط. يعني عنده شعور بالحرارة فيبعد عن الحتة السخنة ويقرأ يشوف الحتة البعيدة جدا عنها. فصل. هذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث لا يراه غيره، عنده ما يشبه الرادار بس الماء يعني. ومن هداياته ما حكاه الله سبحانه عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان عليه السلام وقد فقده وتوعده، فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن يبدره سليمان بالعقوبة، وخطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال أحط بما لم تحط به. أي واحد يسمع كده يقول طب هو إيه ده، عشان ما يبادرش بالعقوبة ياخد فرصة لغاية ما إيه ما يكلمه. وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم له شأن. فلذلك قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر الذي له شأن، والنفوس متطلعة إلى معرفته. ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب، فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ، استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وقبوله، وأوجبت له التشوق. استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وقبوله وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال، استهلال بداية الكلام والخطابة وخطاب التهيج إعلام. ثم كشف له عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا لأدلة التأكيد، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك. وأوتيت من كل شيء، التقييد بشيء يؤتاه الملوك، تقييد تخصيص بالإيه؟ بالعقل، لأنها بالقطع لم تؤتى من السماوات ولا من العرش ولا من باقي البشر، من سليمان ومملكته، كل دول إيه؟ أشياء. وأوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك. ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس عليه، وأنه عرش عظيم. ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وحذف أداة العطف من هذه الجملة، وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها، إيذانا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها. أمر الدعوة إلى الله هو أهم أمر عندها، عشان كده ما قالش ووجدتها، لو أخبر بحاجات وبعدين قال وجدتها من غير أداة عطف، كأن ده المستقل، ده المقصود. وإلا لو قال ووجدتها فعلا هتبقى أقل بلاغة، لأن كأن هذا من ضمن الخبر. لا، ده الخبر الأصلي هو وجدتها وقومها، لكي يتمكن من دعوتهم إلى الله أو يجاهدهم إن أبوا الدعوة. ثم أخبر عن المغوي لهم، الحامل لهم على ذلك، هو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم، وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعض الجبرية سمع الآية فقال: كان الهدهد قدريا، عشان إيه؟ فصدهم عن السبيل، ما صدهم غيره. الجبري ده بيقول ما صدهم غيره، يعني غير الله، أعوذ بالله. الله عز وجل وكذلك إيه؟ الله أغواهم، ولكن جعل ذلك بأسباب. إغواء الله عز وجل عدل منه عز وجل، وأما إغواء الشيطان وأبالستهم وشياطينهم فهو شر منهم، شر حصل منهم. ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبئ في السماوات والأرض، وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه، إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض، وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه، ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله ما خايل كل مختص بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشمائله، روائه يعني منظره. فما عمل آدمي عمل إلا ألقى الله عليه رداء عمله، يعني شكل العمل، كلام الزمخشري. فصل: وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية، حتى قال الشافعي: أعقل الطير الحمام. وبرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب، وربما زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد، الحمام اللي هي الزاجل، عشان معرفته بالطرق، ودي حاجة عجيبة فعلا، هداية عجيبة. يقول: فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا حيوان ولا بحيوان غيره، لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما دونها. ألف فرسخ تعمل 9000 كيلو، ده من هنا لأمريكا ولا حاجة، بس ممكن نروح لغاية أوروبا فعلا. يقول: وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الملوك والدول، والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيمة، فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت الصفات، وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرها، والإناث عن ذكورها، ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها، ويتعرفون طرق صحة طرقها ومحلها، صحة طرقها ومحلها، لأنهم لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرا من عرض الحمام فتعتريها الهجنة. العبارة كده: ممكن يفسد الأنثى ذكر، وممكن أيضا كذلك، كأن الأنثى هي التي ترغب إلى الذكر، يعني تعتريها الهجنة، يعني تبقى مهجنة. برضو ده كلام الجاحظ قريب منه: والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها، والقيمون بأمرها لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء، حيث إذا رأوا حماما ساقطا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها، ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة، وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له، ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها، ويقولون: هو أحق إلى بيت وأحن إلى بيته لمكان أنثى، وهو أشد متنا ظهرا يعني، وأقوى بدنا لما تحط في رسالة يعني، وأحسن اهتداء. دلوقتي بيحطوا مواد متفجرة في الحمام. وطائفة منهم تختار لذلك الإناث، يقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن، فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها، فترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها. وهداية الحمام على قدر التعليم والتوطين، والحمام موصوف باليمن والإلف والتأنس، ويحب الناس ويحبونه، ويألف المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه، وإن أساء إليه ويعود إليه من مسافات شاسعة، وربما صد واحتول عن وطنه، حول عشر حجج وهو ثابت على الوفاء حتى إذا ولد فرصة واستطاع عاد إليه. والحمام إذا أراد استفاد الجماع يلطف للأنثى غاية اللطف، فيبدأ بنشر ذنبه وإرخاء جناحيه، ثم يدنو من الأنثى فيهدر لها ويقبلها ويزقها في بؤها في منقارها، وينتفش ويرفع صدره، ثم يعتريه ضرب من الحكة والتفلي، والأنثى في ذلك مرسلة جناحها وكتفها على الأرض، فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنثى، وليس ذلك في شيء من الحيوان سواه. وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد، يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش وصغار الديدان، فيعملان منه أفحوصة، صغار العيدان، صغار العيدان، فيعملان منها أفحوصة وينسجانها نسجا متداخلا، مفحص الوعش، مفحص قطاء، أفحوصة يعني إيه؟ حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، زي عش يعني. قول وينسجانها نسجا متداخلا في الموضع الذي يكون بقدر جثمان الحمامة، ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة لئلا يتدحرج عنها البيض، وتكون حصنا للحاضن، ثم يتعاودان ذلك المكان، يتعاقبان الأفحوص، يسخنانه ويطيبانه، وينفيان طباعه الأول، ويحدثان فيه طبعا آخر مشتقا ومستخرجا من طباع أبدانهما ورائحتهما، لكي تقع البيضة إذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام، ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة، ثم إذا ضربها المخاض اللي هو وضع البيض يعني، بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض، فإذا أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيأته، كالمرأة التي تسقط من الفزع، فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزال يتعاقبان الحضن حتى إذا بلغ الحضن مداه وانتهت أيامه انصدع عن الفرخ، فأعانه على خروجه، فيبدأان أولا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته، علما منهما بأن الحوصلة تضيق من الغذاء، فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفتح بعد ارتتاقها، ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئا فإنها في أول الأمر لا تحتمل الغذاء، فيزقانه الزق هو إطعام الطائر فرخه بفمه، فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم، ثم يعلمان أن طبع الحوصلة يضعف عن استمرار الغذاء، وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتكون لها بعض المتانة، فيلتقطان من أصول الحيطان الحب اللين الرخو ويزقانه الفرخ، ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد، ولا يزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ، وهو يطلب ذلك منهما حتى إذا علم أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط بنفسه يعني، ويعتاده، وإذا علم أن أدواته قد قويت ونمت وأنهما فطى وأنهما إن فطماه فطما تاما قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سألهما الزق ومنعاه ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك التعطف المتمكن حتى يعلمان أنه حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه والتكسب ثم يبتدئان العمل ابتداء على ذلك النظام. خلاص روح شوف شغلك انت وايه وصرف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.